القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. تفاءلي، فالتفاؤل تستطيع من خلاله الحصول على أجمل ما في الحياة وتحقيق الأمنيات والنجاحات. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدي. ننسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي على ايه تكشر وليه تفكر، ده العمر كله يوم. ننسى. أسعد معكم اليوم هالة سالم. نبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي على ايه تكسر وليه تفكر. سعد الله صباحكم بكل خير، صباح الأمل والخير والتفاؤل. النهاردة حابب أكلم حضراتكم عن الأمل. الأمل هو الأمنية اللي بنعيش عشان نحققها، اللي بنتمناها من رب العباد. الأمنية دي بتغيب شوية على ما تتحقق، لكن بإذن الله وحده بتتحقق. طيب ولحد ما ربنا يأذن بتحقيقها، دورنا إيه؟ دورنا إن إحنا نستمر في العمل، ناخذ بالأسباب علشان نحققها. طيب ما أنا حاولت كتير وما تحققتش، تمام، ما إحنا لازم نحاول كتير وأكتر من الكتير كمان. بس وإحنا بنحاول لازم نطور نفسنا ونطور محاولاتنا، وإحنا بنحاول بنقرب من ربنا أكتر، بنطلب من المولى عز وجل بإلحاح، بنطلب بالدعاء، بنطلب بحسن الطاعة، بنطلب بالعمل الجاد، بنطلب بالإخلاص في العمل. انتوا عارفين يعني ايه فشل؟ يعني توقف المحاولة. علشان كده احنا هنستمر في المحاولة، هنستمر في الطلب، هنستمر في العمل، هنجدد أملنا. تفاءل بالخير، تفاءل بتحقيق حلمك، اسعى وما تتوقفش أبدا، ما تبطلوش تحاولوا، هتوصلوا بإذن الله. ويوم ما توصل احمد ربنا، احمد ربنا ان ييسر لك املك، احمده بالطاعه وبالاخلاص في العمل. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. يا رب كلكم بخير، يا رب كلكم حقين احلامكم واملكم. اسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود ابو هدي. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أنا معاك يا أميرة، المجتمع المدني فعلا لازم يتحرك ويبقى على مستوى التطور المذهل اللي حاصل. الجمعيات الأهلية يا أستاذ عفاف ضلع مهم جدا في المجتمع. ده أكيد، القاعدة الشعبية العريضة للجمعيات بتمثل المجتمع بكل فئاته واهتماماته. والأستاذ عمرو كان سباق، عمل بحث عن التجار والبيعين وزيادة الأسعار. أيوة عمرو كلمني عنه يا أميرة، وجمعيتنا جمعية الأصالة والذوق، هتتبنى نتائج وأهداف البحث. ده شيء جميل جدا. طب اسمحي لي بقى، فريق إعداد البرنامج بتاعي يتواصلوا مع الجمعية؟ شيء يسرني يا أميرة، خليهم يتواصلوا معايا. هي الجمعية فوفة هتعمل ايه؟ مش كل البياعين هيسمعوا كلامهم. احنا اتفقنا على اسلوب تشجيع يا مسرات. التشجيع لمين؟ للتجار والبياعين اللي ضمايرهم صحية، اللي يساعدهم كسب محبة الناس. وهتشجعهم ازاي بقى ان شاء الله؟ هنعمل كده استفتاء، هنطلب من كل اهل منطقتنا يرشحونا تاجر او بياع يستحق التقدير، وجايزة من الجمعية وحفل تكريم كمان. دي فكرة هايلة من الجمعية يا أميرة. والأهالي تجاوبوا يا كريم؟ حلوة جدا، بدأوا يبعتوا للجمعية ترشيحاتهم للبائع والتاجر الأمين. وطبعا فريق الإعداد عندك بدأ يشتغل. وصور لقاءات كتير قوي مع مواطنين، كل واحد منهم قال هو اختار مين وأسباب اختياره إيه؟ اهلا يا مسرات. اميره يا اموره، الناس بتوعك موجودش يصوروا معايا ليه؟ يروحوا لك فين يا مسرات؟ دول قابلوا الناس في الشارع. انا لو سجلوا معايا كنت اتكلم. انا الحاجه توحيده صاحبه بقاله الامانه. طيب لما نتقابل بقى في الجمعيه بيديني فكره عنها وانا هجيب سيرتها في البرنامج. يا حبيبتي ده زمان 20 30 واحد واحده اتكلموا عنها مع الفريق بتاعك. طيب ده واضح انها ست مهمه خالص جدا، وهتشوفي بنفسك. اهلا اهلا وسهلا. ايه ده كريم واميره؟ مذيعتنا الجميله جمعيه الاصاله والذوق نورت. ميرسي يا حبيبتي. انا مبسوطه ان كريم اتنازل وجانا الجمعيه معاكي. تنازلت؟ لا يا استاذه عفاف، ده انا نالني الشرف. مشكره قوي، والحقيقه اميره عامله شغل كتير قوي للبرنامج بتاعها الناجح. البرنامج معاد اذاعته بكره يا ابل عفاف. عارفه ومنتظره كمان. وانا كمان. ايوه طبعا، متابع جيد لنجاح حرمك المصون. قولنا بقى يا مسرات، ايه اللي عجبك في الحاجه توحيده صاحبه بقاله الامانه؟ الشباب سجلوا لها وصوروها كمان. لازم طبعا، دي ست عظيمه. هي لما صنف من السلع ثمنه يزيد وعندها كميه من قبل الزياده. ايوه بتعمل ايه؟ بتبيع بالسعر القديم، اللي مشتري البضاعه اللي عندها بسعر الجمله القديم. يعني ما بتعملش زي اللي ما يصدق السعر زاد يروح بايع البضاعه المتبقيه عنده بالسعر الزياده. ده غير حرصها الشديد على ان مكسبها في كل حاجه يكون محدود عشان الزبون يكون راضي ومبسوط. الناس اختاروها للتكريم ومعاها 10 تانيين، واحنا بقى لاحلى تكريم ليهم مستعدين. مستمعة شهرة القاهرة، فعاليات المهرجان المصري لنحل العسل في نسخته الخامسة. والمهرجان بيعتبر فرصة بربط النحال المصري بالأسواق العربية والعالمية. وحول مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المهرجان أجريت هذا الحوار. مستمعين من داخل مهرجان عسل النحل في دورته الخامسة، يسعدنا اللقاء بدولة شقيقة مشاركة في هذا المهرجان. تعرف بحضرتك؟ نحال فهد الغازي من المملكة العربية السعودية في منطقة حائل. أتينا إلى مهرجان المصري الخامس لمشاركة الأشقاء والتعرف على العسل وتعرف على العسل السعودي ذو جودة عالية. الحمد لله حققنا ولله الحمد في مناحلنا عديد من الجوائز العالمية، في الذهبية في لندن وكذلك على المؤتمر الآسي وعلى مستوى آسيا والعرب، وجميع الجوائز في جودة العسل الحمد لله. فأجينا نشارك أشقائنا هنا في إنتاجنا والتعرف على الإنتاج السعودي. من خلال هذا المهرجان بيكون فرصة للتواصل وأيضا لعقد الصفقات التسويقية والمعرفة المنتجات وتبادل الخبرات. العسل النحل المصري أيضا له جودة ومنتجين كثيرين في هذا المهرجان، لكن أنتوا جايبين معكم نوعية معينة من العسل ولا جايبين يعني الأنواع اللي أنتوا بتنتجوها؟ والله احنا جايبين الانواع اللي ننتجها في السعوديه، وعندنا عسل طلح عايل من اكثر الاعسال المشتهره عندنا وحققت جوائز عالميه جوده عسل، لان نسبه السكروز فيها صفر، دائما نسبه السكروز فيها هي مميزه جدا. فاتينا هنا للتعرف على زي ما تفضلتي عقد صفقات مع النحالين، مشاهده انتاج العسل المصري والتعرف عليه عن قرب. يعني منطقة حائل يعني اللي حضرتك يعني جاي بتمثلها في هذا المهرجان بماذا تتميز؟ تتميز بجودة عسل الطلح. الطلح حائل من أعسال الشوكيات، الاسم العلمي الأكاسيا، هي متميزة جدا لأنها الشجرة تعتبر الوحيدة لنسبة السكروز فيها صفر. حضرتك دارس يعني في هذا المجال ولا المجال أسري في صناعة نحل العسل ومنتجات؟ والله المجال دارس وخبرة أكثر من 20 سنة في مجال النحل في المؤتمرات والندوات العالمية. نحضر في جاكرتا وفي مصر تونس وألمانيا جميع الندوات والمؤتمرات نحضرها، فخبرة ودراسة جميعا. يعني هل منطقة حائل هي بتتميز فقط ب يعني إنتاج عسل النحل ومنتجاته ولا مناطق أخرى بالمملكة العربية السعودية؟ جميع مناطق المملكة تختلف عن بالإنتاج. مثلا في الشمال في حائل يتميزون بالطرح، الجنوب يتميزون في السدر، مناطق ثانية تتميز مثلا في أعسال المزارع مثل البرسيم والقرع والأعسال الزراعية. فكل منطقة في المملكة والحمد تتميز في نوع متميز. نعم. التوعية بتكون شيء مهم للمستهلك وللمنتج، هل المملكة بتقوم بالدور ده وانت كمان من خلال هذا المهرجان يعني هناك ندوات تثقيفية في مجال صناعة نحل العسل؟ صحيح، تقوم بمؤتمرات بشكل مستمر في جميع المناطق المملكة، مؤتمرات، ندوات، مهرجانات، الناس تتعرف على العسل، يتعرفون على أنواع العسل ولله الحمد. بتعملوا مهرجان للعسل في المملكة العربية السعودية؟ صحيح، مهرجان العسل عندنا قبل تقريبا شهر انتهينا من مهرجان العسل في حائل في نسخة الثانية. مناطق المملكة الأخرى كل بشكل سنوي، كل سنة يكون هناك مهرجان للعسل. نحل العسل ومنتجاته هي صناعة في المقام الأول وتحديثها مهم. تحديث صناعة عسل النحل يعني هو هذا المهرجان، هناك عرض للتعرف على الجديد في هذا المجال، هل هتقدر تحضره وتنقل هذه التقنية للنحالين في السعودية؟ صحيح، إن حضرنا هنا أكثر شيء الاستفادة ومعرفة الأخوان والأشقاء في مصر وإنتاجهم وتبادل الثقافات وتبادل المعلومات وتبادل الصفقات التجارية فيما يخص العسل وأدوات العسل. المرأة السعودية يعني هي الآن تطرقت إلى جميع المجالات وفي مجال يعني كنحال أو مجال النحالين، هل المرأة السعودية متواجدة في مجال صناعة النحل؟ نعم صحيح، كمتواجدة بالآونة الأخيرة في منطقة حائل تم تخريج 90 نحالة على مستوى منطقة حائل فقط بما يقارب قبل شهرين، 90 نحالة فقط في منطقة حائل تم تخريجهم عن طريق الوزارة. أستاذ فهد الغازي ممثل جناح المملكة العربية السعودية في مهرجان نحل العسل في دورته الخامسة، أنا بشكرك وأهلا بك مرة أخرى في وطنك الثاني. شكرا، تشرفنا بكم وفرصة سعيدة، وإن شاء الله تكون هناك تبادل تجاري بين الأشقاء مصر والأشقاء السعودية في مجال النحل بإذن الله. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. يا رب يا رحمن في الوردة شايفة ضياء، افرش طريق نور واملى لي قلبي خير، افرد جناحي وطير واسعى في نور الله، قلبي الزهور الاقيه يا رب سرك فيه، لما الندى يروي ينطق بحب الله، وانا قلبي من نعمتك فيه العسل والشهد، يشهد على قدرتك يشهد معايا الورد. عزيزاتي المستمعة، أيام قليلة ويبدأ العام الجديد، كل عام وأنتم بخير، وهذه دعوة للبهجة والسعادة داخل المنزل لتستمتعي بروح المكان مع هذه النصائح من مهندس الديكور والتصميم الداخلي أحمد إسماعيل. طبعا احنا في كل سنة بنحب يبقى في تجديد في بيتنا وتاتش يدخل البهجة على بيتنا ويخلينا قاعدين في البيت حاسين بأجواء العيد وأجواء السنة الجديدة. طبعا نظرا للظروف الاقتصادية اللي بيمر بها العالم كله، بدأ توجه عام في العالم كله مش في بلدنا بس لتجديد البيوت أو تجديد التصميمات الداخلية للبيت بكواليتي كويسة وتكلفة قليلة. فبدأنا نرصد العناصر اللي ممكن لما نجددها تبدأ تدينا بهجة وتدينا تجديد وإحساس بالتجديد الشامل، مع إن إحنا بنتكلف تكاليف قليلة. زي إيه؟ زي مثلا أول حاجة الستاير بتاعة البيت، بنتجه في العام الجديد لستاير بألوان دافية وألوان مبهجة، وطبعا بتكون متناسبة مع التصميم الداخلي للبيت ومع ديكورات البيت ومع دخول فصل الشتاء كمان. وطبعا مع دخول فصل الشتاء الألوان الدافية بتكون حاجة بتطفي بهجة، وفي نفس الوقت بتدي لمسة من الدفء والحميمية في البيت. طبعا احنا محتاجين دايما نحط الحاجات اللي بتخلي الأسرة أكثر تواجدا جوه البيت وأكثر حميمية، ويحبوا إن هم يقعدوا في البيت، وخصوصا في فصل الشتاء احنا بنقعد في البيت أوقات أكثر من فصل الصيف. فبنتجه لمثلا الستاير الجديدة بألوان كويسة، بنتجه لمضاد جديدة في طريقة تعليق الستاير نفسها، طبعا الخداديات، وممكن في بيتنا حتة عفش زي مثلا كنبة أو فوتيه أو حاجة تكون قديمة لكن بنحط عليها كسوة جديدة أو خدادية بطريقة ما بتبينها إن هي جديدة، وبنبدأ ننظر لها نظرة مختلفة عن نظرتنا القديمة لها. حتى طريقة تسليط الضوء ولون الضوء، يعني إحنا بندخل العام الجديد بيبقى في عندنا احيانا في بيتنا كلنا مصابيح او اضواء بتقل جوده الاضاءه بتاعتها، بنبدا نغير الاضاءه بتاعتنا، بنبدا نحط اضاءات بالوان مختلفه وجديده وبرده متناسبه مع استخداماتنا، لان احنا دايما كل بني ادم بتتفاوت وبتتغير استخداماته حسب الفتره اللي هو بيستخدم فيها اي شيء. فاحنا في الاول واحنا بنصمم بيتنا بيبقى لنا توجهات في الاضاءه، لكن بنيجي بعد كده نبدأ مع الاستخدام بنبدأ نظبط الإضاءة على استخداماتنا وتركيزات الإضاءة على الأماكن اللي بنستخدمها. في برضو معانا بنحط بعض اللوحات اللي لها علاقة بالمناظر الطبيعية، اللي لها علاقة بالألوان المبهجة والزاهية. برضو في ناس بتحب تجيب شجرة الكريسموس أو بعض باقات الورد والزهور، مفيش مشكلة ان احنا نجيبها، ومفيش مشكلة ان احنا نطفي لمسة من الاستدامة على ده في ان احنا نحطها كأبليك في بيتنا، أو في أبليك طلعة شكلها جميل جدا في الأيام دي لها علاقة بالسنة الجديدة وبتستمر معنا وقت طويل، يعني ممكن نغيرها في التلت الأول من السنة كمان أو في السنة كاملة كلها. بنحط برضو احيانا لوحات فيها شجرة الكريسماس، لوحات لها علاقة بالاحتفالات بتقعد معنا وقت طويل وبتخلي الاحساس بالاحتفال يتنقل معنا لوقت اطول. طبعا احنا في روح المكان اتكلمنا النهاردة عن طريقة تجديد البيت واحتفالنا بالسنة الجديدة، وهنكمل ان شاء الله في روح المكان في المرات اللي جاية. عزيزتي المستمعة، ومن ذكريات البرنامج الدرامية نستمع إلى الرجل أبو سيد يختجه أول الشهر يقول لي اسمعي يا بمبة. عنين بمبة، أنا شايف إنك أنت تمسكي المصروف. وماله يا عين بمبة، عين العقل يا أخويا اللي أنت بتعمله ده، وأنا من زمان كنت بقول لك كده. والله الحقيقة أنا كنت بخاف من سوء تصرفي. لا يا أخويا لا ما تخافش أبدا علي، ده أنا خالتك بمبة والأجر على الله، والقرش اللي في إيد خالتك بمبة يزيد ما ينقصي. يزيد إزاي يا بمبة؟ بالتدبير بالعقل، هي الست العقلة مش تعرف تدبر أمورها؟ وده عشمي يا بمبة، وعشان كده اديتك المصروف، أما شو بقى هتمشينا إزاي؟ وحياتك، وحبيت أثبت له إن خالتي بمبة والمصروف لما يكون معاها يخليها تمشي البيت أحسن ما يبقى المصروف معاه. وبقى كل يوم يا حبيبتي يجي يلاقي إشي سمك، إشي طيور، إشي لحوم، إيش فكرة؟ إيه ده كله يا بمبة؟ وإنت لسه شفت حاجة يا حبيبي؟ أيوة، بس يمكن ده يأثر في المصروف. حضرتك ملكش دعوة بي خالص، سيبني أدبر أموري زي ما أنا عاوزة. إنت مش عاوز يبقى معانا فلوس لغاية آخر الشهر؟ يهمني طبعا. يبقى خلاص تسكت خالص، تسيبني أنا أتصرف. أسكت يا ستي، سكتت وتصرفي زي ما أنت عايزة. وحياتك ومشيت على الحال ده، ما فيش 10 أيام ولقيت لك الفلوس يا اختي اتبخرت من ايدي وطارت وما بقاش معايا ولا مليل. طب تتصرفي ازاي يا بمبا؟ بقى هتكسفي نفسك قدام الراجل ابو سيد؟ وحياتك ابدا الا رحت مميله على صاحبه غاليه وعزيزه زيك كده واستلفت منها 5 جنيه، وبعد 3 4 أيام ميلت على حبيبه زيك برضو كده وخدت منها 5. وقولي 5 في 5 يا حبيبتي لما وصل استلفت كله 20 جنيه، والراجل بقى طاير بيا طيران وهو مش عارف ايه اللي بيحصل لحد ما جه اول الشهر. يا سلام يا سلام يا بمبا، حد كان يصدق انك تمشي بالعقل ده ولا نستلفش؟ مع انك كنت بتوكلينا كل يوم ايه اشي مشمر واشي محمر. ولما انت عارف اشي مشمر واشي محمر يبقى ما نستلفش ازاي يا ابو سيد؟ هو نعم. معقول تاكل الاكل ده بالقرشين اللي لا طلعوا ولا نزلوا وبتدهم لي كل اول شهر يا ابو سيد؟ يا نهار زي بعضه. قصدك ايه يا بامبا؟ استلفتي؟ طبعا يا اخويا انت لسه بتقول بعضمة لسانك اشي محمر واشي مشمر، كان حيجي المحمر والمشمر ده منين يا ابو سيد؟ يا خبر، واستلفتي كام على كده يا بامبا؟ لا لا ما تاخدش في بالك، دول 20 جنيه لا طلعوا ولا نزلوا. 20 جنيه يا ظلمة يا اخويا. ولا يهمك ولا يهمني. امال يهم مين؟ انا انت مش عارفه ان السلف تلف يا بمبا، اهو دلوقتي لما ترد اللي استلفناه هيفضل معانا ايه بس يا عالم؟ ومين قالك يا ابو سيد ان انا هرده؟ ازاي ده؟ امال هتنصبي؟ لا ولا هنصب ولا حاجه، اصلك يا اخويا بتقول نص المثل. مش فاهم يعني يا حبيبي. المثل بيقول السلف تلف والرد خساره، وما دام الرد خساره يبقى ما نردش حاجه وفلوسنا تفضل معانا وما نخسرهاش. بقى ده اسمه كلام يا عالم. الرد خساره يا ست هانم، يعني ما نستلفش عشان ما نتاثرش، عشان ميزانيتنا ما تتاثرش لما نرد اللي علينا. مش معناها اننا نستلف ولا نردش، ما حدش قال كده يا بمبا. يعني ايه بقى يا ابو سيد؟ يعني هنرد اللي استلفناه على دير المليه. يا نهار زي بعضه. طب ونعيش بقيه الشهر ازاي يا ابو سيد؟ باللي فاضل يا بمبا، حتى لو كنا طول الشهر فول وطعميه منك لله يا وليا. وحياتكم واللي قالوا عمل بيه، ودينا عايشين على الفول والطعمية والبصارة من أول يوم في الشهر لغاية النهاردة، لدرجة يا حبيبتي ما بقتش عارفة شكل اللحمة إيه ولا بيبيعوها فين. بقى والنبي ده كان يصح يروح يرد يخت اللي علينا ويخلينا نعيش أرضحي بالشكل ده؟ يا عيني عليا. عزيزتي المستمعة، بعد عقود طويلة من اختفاء مرض الكوليرا انتشر في الآونة الأخيرة في عدة مناطق بالعالم، وإيمانا بدور البرنامج في التوعية للحماية والوقاية أجريت هذا الحوار ونصائح للمسافرين للوقاية من الإصابة بالكوليرا. مع ألف سلامة وحستنك ودعا لك قلبي وراح وياك. سمير عنتر استشاري الحميات والجهاز الهضمي والكبد ومدير مستشفى حميات امبابة الأسبق. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. دكتور سمير، يعني بعد عقود وسنوات طويلة من اختفاء مرض الكوليرا أيضا انتشاره مرة أخرى في عدة مناطق بالعالم، ووصل إلى يعني إحدى البلدان العربية القريبة منا، ولكن يعني هل هناك بعض الإرشادات التي توفر الحماية للأشخاص في حال سفرهم لهذه المناطق يا دكتور؟ موضوع الكوليرا موضوع قديم ومعروف، الاسم بتاعه هو شبح مخيف من أشباح النزلات المعوية والأوبئة التاريخية في العالم، لأنه بيجي بشكل جماعي وبيكون نتيجة مشاكل صحية في المكان ده أصلا، فهو منتشر في الأماكن اللي ما فيش فيها صحة سليمة من ناحية الصرف الصحي أو خلافه نتيجة ظروف بيئية موجودة أو ظروف سياسية زي بعض الدول العربية اللي فيها نزاعات دلوقتي وفيها مشاكل أو فيها نوع من الزلازل أو الأوبئة أو الفيضانات، وده بيبقى عامل مساعد على انتشار الكوليرا لأنه بيبقى الصرف الصحي هنا معوق ما هو سليم. وبالتالي يبقى احنا بنفترض ان احنا في السفر بتاعنا للخارج مدام فيه اماكن ممكن انها تكون فيها اصابات بالكوليرا بشكل يعني قريب من حدودنا المقدسة لمصر العظيمة، فبالتالي بننصح الجميع بانه ضرورة ان هو قبل ما يسافر بياخد تطعيم الكوليرا، وده في تطعيم عن طريق الفم بيكون سريع ما فيش مشاكل منه خالص، ده نمرة واحد. زائد انه لازم يكون فيه نظافة شخصية، التطعيم الواحد لا يكفي، لازم يكون فيه نظافة شخصية بشكل صارم جدا وبشكل مهم جدا، هي عبارة عن غسل الأيدي غسل الأيدي وعدم تناول أي طعام من أي مكان خارج البيت مكشوف من الشوارع. أطعمة المكشوفة كلها تعتبر في هذه الحالة وفي هذه الآونة مصدر محتمل شديد جدا جدا أن يكون مصدر بميكروب الكوليرا اللي يسبب مشاكل أو إعاقة، وممكن أن هو يعمل مشاكل صحية جديدة جدا في الشخص المصاب. فالنظافة الشخصية والتطعيم وعدم قبل ما نسافر وعدم أكل أي مشروبات أو مأكولات مكشوفة من أي مكان أيا كان شكلها، مع برضو توخي الحذر من أنه في الحمامات أو الأماكن اللي يكون فيها استعمال أو يعني من الفضلات العامة، نبقى ناخد بالنا أن احنا بنغسل إيدينا كويس جدا جدا ونجفف إيدينا بعد كده بمناديل ورقية أو بالهواء الساخن اللي كان موجود في المكان. إذا لم يتوفر يا دكتور استخدام الطاهر الكحولي يعني يغني عن غسل الأيدي في حال عدم وجود الماء والصابون؟ آه طبعاً يغني، هو الطاهر الكحولي طبعاً طاهر عمومي، وعلى فكرة الميكروب كله ميكروب ضعيف، يعني مجرد من الطهر بالصابون أو بالكحول العادي بيختفي، يعني مش محتاج مثلاً قنبلة ذرية عشان الواحد يتطهر بيه. فهو النظافة الشخصية أو إزازة كحول في الإيد كده في الجيب زي ما كنا نستعملها أثناء الكورونا، ننظف بيها إيدينا عند اللزوم في حالة التخلص من مقابلة أي حاجة في ممكن تكون لها عرضة، أنا شكيت إن الحاجة اللي لمستها دي أو الأكل اللي كنت بعبيه في شنطتي دوت أو بحطه في بقى عندي مع البائع خايف إنه يكون في التلامس بتاعه في مشكلة، بروح لما أغسل إيدي بالماء والصابون أو بستعمل الكحول العادي في التطهير العادي. فده طبعا هو الأسلوب للوقاية، وما فيش يعني إجراءات عنيفة، لكن هي التأكيد على النظافة الشخصية بشكل صارم جدا جدا عشان يبقاش فيه استسهال زي ما بيحصل في بعض الحالات. أيضا يا دكتور، والحرص في استخدام حتى العبوات المغلقة في شرب المياه أو العصائر، يعني بيكون هناك احتياطات حتى يعني مسح العبوة أو غسلها؟ طبعا طبعا طبعا، هي الأماكن الحاجات دي مخزنة في مخازن، والمخازن دي بيكون جواها حاجات ممكن تعرض الأسطح للمعلبات اللي موجودة كلها لمشاكل عدوى محتملة. والعمال اللي بيشيلوا الحاجات دي من المخازن عشان يحطوها في عربيات أو في ثلاجات أو العكس أو خلافه بيشيلوها بإيديهم من غير جوانتيات. أيضا يا دكتور، يعني عند تناول الفواكه والخضروات في هذه الأماكن يفضل يعني نوعية معينة مثلا يكون تؤكل عن طريق تقشيرها، يعني أن الإنسان هو اللي يقشرها بنفسه، ما يكونش الشيء ده جاهز جايله في طبق أو أي شيء؟ طبعا، هو هنا احنا بنتكلم عموما على الأسطح لمصادر الشرب ومصادر الطعام. الأسطح دي ممكن تكون سطح الثمرة نفسها أو الزجاجة نفسها أو المصدر أو الحنفية اللي بشتغل بغسل بيها إيدي في مكان معين في مراحيض أو خلافه وهكذا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم، هالة سالم.